أما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو هل هناك كتب أو مراجع تفصل الأحاديث النبوية المكية عن المدنية أو تفصل بالأحرى الأحاديث النبوية المدنية عن المكية؟ هذه لا أعرف طبعا أن هناك كتابا مؤلفا في ذلك، لا أعلم أن هناك كتابا مؤلفا في ذلك، نعم. ولكن طبعا هناك كتب تتحدث عن أسباب ورود الحديث مثل أسباب نزول الآيات، نعم. فهناك كتاب قد ألف في ذلك، أسباب ورود الحديث أو سبب الحديث. لكن أهل العلم يتكلمون على الناسخ والمنسوخ، فيقولون هذا الحديث يعني كان في أول الإسلام ثم نسخ، نعم. فأهل العلم يتكلمون عن ذلك، أهل العلم يتكلمون عن ذلك. يعني مثلا كان في أول الإسلام أو يعني الأصل إباحة الأشياء، فالرسول عليه الصلاة والسلام لبس خاتم من ذهب ولبس جبة من حرير، ثم نزعها الجبة ونزع الخاتم وبين أن ذلك حرام. هذا بعد يعني التحريم جاء بعد ذلك، فحرام على الرجال طبعا، حرام على الرجال أن يلبسوا الذهب أو الحرير ومباح للنساء. فهذا من نعم هذه الأحاديث منسوخة التي فيها جواز لبس الذهب ولبس الحرير بالنسبة للرجال، هذه منسوخة.